إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عنوان الخطبة: من هو الرابح في شهر رمضان ومن هو الخاسر؟ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة المؤمنون، يجب على كل مسلم أن يعد لنفسه كشف الحساب عن الأرباح التي يمكن أن يربحها في شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، وعن الخسائر التي يمكن أن تلحقه في رمضان حتى يتفاداها وينجو من غوائلها، لأن الصائم هو في تجارة مع الله، فقد يكون من الرابحين وقد يكون من الخاسرين. فإذا كان من الرابحين حمد الله وجد واجتهد في السعي لزيادة الأرباح، وإن كان من الخاسرين فعليه أن يعاتب نفسه ويستغفر ربه ويتوب إليه، وأن يعقد العزم على تعويض الخسائر بمزيد من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات. إذن ما هي الأرباح التي ينبغي للمسلم الصائم أن يحققها في شهر رمضان، وما هي الخسائر التي يمكن أن تلحقه حتى يتفاداها قبل فوات الأوان؟ الجواب: أولا، الرابح في شهر رمضان هو من زكى نفسه وأحيا ضميره وقوى إيمانه بأداء الواجبات والابتعاد عن المحرمات، لأن الصيام مدرسة أخلاقية يفتحها الإسلام كل عام للتربية العملية، يتعلم فيها المسلم دروسا نافعة فيتخرج فيها الأفواج من المتقين، لأن الله وضح ذلك بقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويتمثل الربح هنا في أن الجنة لا يدخلها إلا المتقون، مصداقا لقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والخاسر هو من أطلق العنان لشهواته ونزواته فلم يطهر قلبه من الرياء والنفاق، ولم ينق صدره من الغل والحقد والحسد، ولم يترفع عن الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، إذ لا نربح في رمضان، أو نقول إذ لا يربح في رمضان، لا نربح في رمضان إلا إذا صامت بطوننا عن الحرام وصامت قلوبنا عن الحقد والحسد وصامت عقولنا عن المكر والخداع وصامت نفوسنا عن الكبر والرياء وصامت ألسنتنا عن الكذب والغيبة والنميمة وصامت عيوننا عن النظر في الأفلام الخليعة والمناظر الرقيعة وصامت آذاننا عن الاستماع الأغاني الماجنة والأصوات المحرمة وصامت أيدينا عن الغش والإيذاء وصامت أقدامنا عن المشي إلى ما لا يرضي الله وهكذا فكل من كف عن المحرمات وأقبل على الطاعات كان من الرابحين في رمضان وكل من انغمس في المعاصي والذنوب والآثام والعيوب كان من الخاسرين في رمضان فلا تكن أخي الكريم ممن يصومون ولا يصلون يصومون ولا يزكون يصومون ويقامرون يصومون ويرابون يصومون ويغشون يصومون ويرتشون يصومون وينافقون يصومون ويسكرون يصومون ويتحششون يصومون ويزنون يصومون ويلوطون يصومون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فلا يشك مسلم أن هؤلاء هم الخاسرون. ثانيا الرابح هو الذي يحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة خلال رمضان لا تفوته ولا صلاة واحدة مع الإمام وبالخصوص صلاة العشاء وصلاة الفجر لما رواه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل يعني في رمضان وغير رمضان ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله فالمسلم الرابح هو الذي يصلي التراويح طول ليالي رمضان ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام ثم ينام مبكرا فإذا استيقظ صلى ما كتب له ثم بعد السحور يذهب إلى المسجد فيشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار والتوبة حتى يصلي الفجر فقد مدح الله المستغفرين بالأسحار وأثنى عليهم في كتابه الكريم فقال سبحانه كانوا قليلا من الليل كانوا أي المؤمنون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي قليلا ما ينامون لأنهم مشغولون بقيام الليل وبالأسحار هم يستغفرون وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا وذلك كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه سؤلا من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر أما الخاسر في رمضان فهو من كان من الصاهرين في المقاهي على القيل والقال والألعاب اللعينة ومناظر العري والاستماع إلى مزامير الشيطان أو السهر على الأفلام الساقطة والمسلسلات الهابطة والتمثيليات المختلطة يا هذا الذي ما كافاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصيام بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت والسبقات بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني ثم إن الرابح في شهر رمضان هو من اجتهد في قراءة القرآن مستشعرا حلاوته عاملا به، متدبرا لمعانيه، متأدبا بآدابه، ينهل من معينه. الذي لا ينضب من النور والهداية والرحمة وشفاء الصدور. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى، يعني يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند الله، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن ضحى بساعات من وقته صاهرا مع ربه وخالقه في قراءة كتابه، فسيكون له بكل حرف من حروف القرآن 10 حسنات في غير رمضان، وأضعاف ذلك في رمضان، وسيكون القرآن شفيعا له يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، مناته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: مناته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. والخاسر هو من لم يقرأ القرآن، بل قد يكره قراءة القرآن ويمل من قراءة القرآن ويضجر من سماع القرآن. الخاسر هو من شغلته الدنيا عن الجلوس في حلقات القرآن في المساجد أو مع أسرته أو مع نفسه. الخاسر هو من لم يضحي بساعات من وقته في قراءة القرآن، ومن لم يخشع قلبه لما نزل من الحق. الخاسر هو من نسي القرآن وهجر حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن، وانطبق عليه قول الله سبحانه: وقال الرسول: يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والرابح في رمضان هو من عمر أوقاته بذكر الله، فإن لذكر الله تأثيرا عظيما في حياة المسلم الروحية والنفسية والجسمية والاجتماعية. فاحرص أخي المسلم، احرص أن تذكر الله في كل حين وعلى أي حال، قائما أو قاعدا، داخل البيت أو خارجه، أثناء العمل أو بعد الفراغ من العمل. فذكر الله وخصوصا في رمضان يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويحمده. ذكر الله يزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور، ويقوي البدن، وينير الوجه، ويكسو صاحبه المهابة والنظرة والحلاوة، ويورث المحبة والإنابة. بذكر الله يطمئن قلبك، بذكر الله يطمئن قلبك حينما تحيط بك مصائبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تخرج من الدنيا كريما مكرما. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه الترمذي وغيره. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فمرني بعمل أتشبث به، مرني بعمل أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أما الخاسر فهو من شغله ماله، شغله ماله وأهله وأولاده وتجارته وحرفته ووظيفته عن ذكر الله. الخاسر هو الذي هو الذي شغلته وسائل له كالسهر مع التلفاز او مشاهدة مباراة رياضية او الجلوس في امكنة الفسق والعصيان او الاشتغال بالقيل والقال، فشتان ما بين ذاكر لله وبين ساه لاه غافل عن ذكر الله. وفي الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الرابح في رمضان هو الذي استفاد من الصوم في ترك الدخان، في ترك الدخان، الدخان المسبب للسرطان، سرطان الرئة وقرحة المعدة ومرض القلب وضيق التنفس وغيرها من الأمراض الفتاكة. فحاول أخي الكريم أن تربح في هذا الشهر الكريم، فكن قوي الإرادة، لا يستعبدك الدخان. كم من إنسان يقول: والله أنا ما أستطيع أن أترك الدخان لأني مدمن، ما أستطيع، حاولت وحاولت فما استطاع. كن يا أخي عبدا لله ولا تكن عبدا للدخان، لا تكن عبدا للدخان. حاول أن تترك التدخين ليلا كما تتركه نهارا، فيوفر عليك صحتك ومالك، إذ الدخان يورطك في الأضرار المهلكة والأمراض القاتلة. وربنا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن في التدخين تبذيرا للمال. وربنا يقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالخاسر هو من أضر جسمه وأحرق ماله، بل ضرر الدخان لا يقتصر على صاحبه فقط، لا يقتصر على صاحبه، بل يتعداه إلى غيره. فقد قرأت والله في مجلة أن 400,000 من النساء في أمريكا يصابن بأمراض خطيرة كل سنة من أزواجهن المدخنين جراء التدخين، جراء التدخين. فعاهد الله أخي المدخن، عاهد الله أخي المدخن على ترك التدخين في شهر رمضان، شهر الرحمة والرضوان والتوبة والغفران. أعلن توبتك من الدخان في هذا الشهر الكريم، وقل له عن الدخان: قل يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين، بيس القرين. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه، واجعلنا من الرابحين بذكر الله وتلاوة كتابه في أيامه ولياليه. اللهم تقبل منا أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. ومعنى الآية أن الله سبحانه يخبره أنه لا بد أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، ولا بد أن يكرم أهله، ومن غاضه ذلك من أعداء الله، ومن غاضه ذلك من أعداء الله داخل بلاد الإسلام وخارجها فليختنق ولينتحر ثم لينظر هل يستريح. أما دين الله فلا بد منصور، إما الآن أو بعد الآن، أحب من أحب وكره من كره. ولذا قال سبحانه وعيد الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء بحبل، إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. أي من كره نصرة الإسلام فليأتي بحبل وليربطه بخشبة في سقف بيته وليشده على عنقه وليختنق، ثم لينظر بعد هذه العملية الانتحارية هل يستريح مما يراه من نصرة الإسلام ورفع رايته وإعلاء كلمته. أيها الإخوة المؤمنون، لا سبيل إلى احتمال البلاء الذي أصاب إخواننا من مكر الأعداء إلا بالرجاء في نصر الله، ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله، ولا سبيل إلى الاستعلاء على أعداء الله والانتصار على أعداء الله إلا بالاستعانة بالله. فلا نكل إخواني، فلا نكل ولا نمل ولا نيأس، فكل حركة يائسة لا ثمرة لها إلا زيادة الكرب. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهكذا نرى الناس اليوم قد يئس جلهم من نصر الله حينما رأوا قوة الشر العالمية قد اكتسحت الإسلام من أفغانستان وأطاحت بالدولة الإسلامية الوحيدة في العالم الفتية، وأبادت أهلها واستأصلت رجالها ونساءها وأطفالها، الأمر الذي أدى بالكثير من الناس أن ييأسوا من نصر الله لدينه، وهذا ما قد يفسد عليهم عملهم وعزيمتهم. لقد مرت بالمسلمين الأوائل مصائب خطيرة وشدائد كبيرة أدت بهم إلى اليأس، ثم جاءهم بعد ذلك الفرج من عند الله بقوة إيمانهم وتثبتهم بحقهم، استطاعوا أن ينتصروا على أقوى قوة في عصرهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكم من نبي قتل معه ربيون كثير، أتباع كثيرون، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولنذكر على سبيل المثال حرب المغول التي أتت على الأخضر واليابس في البلاد العربية من قبل، واكتسحت الإسلام من الجزيرة العربية وقتلت عشرات الملايين، ما أقول بالآلاف أو مئات الآلاف، لا، قتلت عشرات الملايين، ورغم ذلك كان النصر في النهاية للمسلمين، لأن الله وعد عباده المؤمنين بالنصر المبين، ووعد الله حق. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن هذا لا يتم إلا بعد الاختبارات العسيرة، لا بد من الامتحان، ولا بد من البلاء، ولا بد من الكارثة. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من الغربلة، لا بد من التصفية، لا بد من التمييز بين الصادقين والمنافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الامتحان ولا بد من البلاء. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فها نحن نرى قوى الشر في العالم كله، ها نحن نرى قوى الشر في العالم كله تريد إبادة كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأنى لهم ذلك. هيهات هيهات، إن الإسلام قادم بإذن الله، إن الإسلام قادم بإذن الله، والنصر له آت لا محالة. أحب من أحب وكره من كره. فكم حاربت الشيوعية المسلمين فانتهت الشيوعية وبقي الإسلام، وستنتهي بإذن الله الصليبية وعملاؤها واليهودية وأذنابها والصهيونية وأعوانها، وسيبقى الإسلام إن شاء الله. ومن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسببه إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم أهلك أعداءهم، اللهم شتت شمل الأعداء، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم دمر كيانهم، اللهم دمرهم وعملاءهم، اللهم دمرهم وعملاءهم. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم أغث الملهوفين وفرج كرب المكروبين، وأد الدين عن المدينين ويسر عن المعسرين. وهنا أخ في الله أصيب بمصيبة، اللهم فرج عنه، اللهم فرج كربه، اللهم اكشف غمه، اللهم اكشف غمه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. والحمد لله رب العالمين. وهنا إخوة خارج المسجد يجمعون لمسجد، فساعدوهم بما يسر الله، والله يتولى هداكم. قالوا لنا بانكم وحاولوا لنا بانكم اشموا شفوفكم.